إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. الله يحييكم ويبارك فيكم. نبدأ بإذن الله عز وجل بأسئلة المستمعين لهذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: لدي طوق مكتوب عليه ما شاء الله، فهل يجوز الدخول به إلى الحمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واسم الله تعالى يجب تعظيمه وتنزيهه عن الأماكن غير الطاهرة، ولا ينبغي لبس العقد الذي فيه اسم الله تعالى، فإن أسماء الله تعالى وآيات كتابه يجب احترامها وصيانتها عن كل ما يكون سببا لتعرضها لما لا يليق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول فيه السائل: أختي توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أربعة، أكبرهم عمره 10 سنوات، فإذا تزوجت فعلى من تجب رعايتهم؟ وهل يجب عليها التخلي عنهم لأهل زوجها؟ هذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى حكم النفقة على اليتامى وعلى من تجب. لا شك أن النفقة على اليتامى ورعايتهم واجب شرعي، والأصل أن ينفق عليهم من المال الذي ورثوه من أبيهم إن كان قد ترك لهم ميراثا. فإن لم يترك لهم أو كان ما تركه قليلا لا يفي باحتياجاتهم، فإن النفقة تصير واجبة على جدهم إن كان موسرا، وإن لم يكن قادرا انتقل الواجب إلى أعمام اليتامى في النفقة، وهكذا من بعدهم من الورثة، لقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي عن طارق المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. أما المسألة الثانية فهي مسألة الحضانة، والحضانة حق للأولاد ينظر فيها إلى مصلحتهم، والواجب على الأم أن ترعى أولادها وتقوم عليهم، فإن تزوجت فلا يخلو أمرها من حالتين: الأولى أن يطالب ورثة الأب بحضانة الأولاد كالجد والعم ونحوهم فلهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود في المرأة التي جاءت إليه عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. الثانية ألا يطالبوا بالحضانة، فلا بأس للزوجة بإبقائهم عندها ورعايتها لهم، والله أعلم. وهذه متصلة أخرى تسأل، تقول أن ابنها استشهد وتريد أن تصنع له 7 عشيات كل خميس عشاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ إن الإحسان إلى الميت أمر رغب فيه الشرع، والأمور التي تنفع الميت بعد موته الصدقة عنه والدعاء له، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما اعتاده كثير من الناس من صنع الطعام ودعوة الناس هذا أمر وجد مقتضاه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، والخير كله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه: فإذا أراد المسلم أن يحسن إلى من مات من أهله فعليه أن يأخذ بما شرعه الله تعالى، فيدعو له ويتصدق عنه ويستغفر له ويحج عنه أو يعتمر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بذلك، ويترك ما لم يأذن فيه الشرع وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يسأل عن أخيه المسجون في سجون النصيرية، ماذا يفعلون من طاعات حتى يساهم في إخراجه؟ ويقول: نصحني البعض بأن أصلي الصلاة النارية، فكيف أصليها وهل هي صحيحة؟ لقد ابتلي المسلمون على مر قرون بأهل التصوف من أهل الشرك والبدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، واخترعوا أورادا وأذكارا من عند أنفسهم فأشغلوا بها عامة المسلمين وأبعدوهم عن الهدي القويم والسنن الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المحدثات المخترعة ما تسمى بالصلاة النارية، وهي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ تحتوي على ألفاظ شركية، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منها، فإنه عليه الصلاة والسلام جاء ليدعو إلى التوحيد ويهدم صروح الشرك ويقتلعها من جذورها. والواجب على من أصيب بمصيبة في أهله أو إخوانه أمور: أولا، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على ما أصابه من بلاء. ثانيا، عليه أن يدفع هذا البلاء بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الدعاء والاستغفار وكثرة أعمال الخير. ثالثا، عليه كذلك أن ينظر إلى من أصيب بمصيبة أعظم منه فيحسن الظن بالله عز وجل ويشكره ويدعوه. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، هل الأطفال المخلدون هم أبناء المسلمين الذين يموتون وهم صغار؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الآية، وهؤلاء الولدان هل هم من ماتوا من أطفال أهل الدنيا سواء كانوا أولاد مسلمين أو كفار، أم أنهم غلمان يخلقهم الله عز وجل في الجنة كما خلق الحور العين؟ فقد ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في هؤلاء الغلمان وهؤلاء الولدان أنهم أولاد أهل الدنيا الذين ماتوا قبل البلوغ. وذكر السيوطي رحمه الله قولا آخر أنهم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم في الجنة كما خلق الحور العين. وقد ورد في الباب حديث رواه ابن منده والطبراني وغيرهما عن سلمان موقوفا، وعن أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما مرفوعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولاد المشركين: هم خدم أهل الجنة. وقد حسن بعض العلماء هذا الحديث، وهو الذي يصار إليه بإذن الله. والله تعالى أعلم. وهذا متصل آخر ويسأل يقول: إمام في الركعة الثانية تذكر أنه دخل الصلاة من غير وضوء، فماذا يفعل؟ هل يقدم شخصا مكانه وينصرف، أم يخبر من خلفه بأن عليهم إعادة الصلاة؟ أولا، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة بغير طهارة باطلة، وأن على صاحبها إعادة الصلاة. أما الإمام الذي صلى واستأنف صلاته وهو على غير طهارة، فإن عليه أن ينصرف من صلاته ويقدم أحد المأمومين ويتم صلاتهم، وما سلف من صلاتهم صحيحة. ويدل على ذلك ما رواه مالك والطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ثم خرج إلى الجرف فرأى أثر الماء على ثوبه فقال: ما أراني إلا قد احتلمت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أحدا بالإعادة. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: أهلي يسمعون الأغاني في البيت وأنكر عليهم فلا يسمعون مني، هل أتحمل إثم كوني معهم في البيت؟ الواجب على المسلم أن ينكر المنكر كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الأمر قد حصل من هذه الأخت، فهي مأجورة بإذن الله عز وجل لأنها أنكرت المنكر. وأما بقاؤها في بيت أهلها فلا بأس به ولا إثم عليها، إلا أن عليها أن تجتنب المجالس التي يكون فيها المنكر. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة أخرى تسأل في الصلاة الإبراهيمية، تقول: أرى البعض يحرك السبابة والبعض الآخر لا يحركها، فما الأصح؟ روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يشير بإصبعه السبابة. وروى النسائي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد أشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. فالذي يظهر والله أعلم أنه يشير بالسبابة نحو القبلة من بداية تشهده إلى نهايته. أما تحريكها من عدمه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وسبب اختلافهم هو ما رواه أحمد والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحد الرواة تحريك الإصبع في التشهد، ولم يذكر لفظة التحريك عامة من رووا هذا الحديث، فاعتبرها بعض المحققين رواية شاذة فلم يأخذ بها، وصححها بعض أهل العلم رحمهم الله فأخذ بها. ونقول الأمر واسع، إن أخذ بهذا يعتقد أنه السنة فهو مأجور إن شاء الله، وإن عمل بهذا يعتقد أنه السنة فهو مأجور إن شاء الله، والخلاف في هذا واسع ولا ينكر على أحد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: هل يجوز أن أحب أمير المؤمنين أبا بكر البغدادي أكثر من والدي؟ المحبة أمر قلبي، ومحبة أهل الإيمان من لوازم التوحيد، ومحبة أهل الفضل من العلماء والمجاهدين دليل على الإيمان، فمن أحب مجاهدا أو عالما أكثر من محبته لوالديه نظرا لما قدموه لدين الله عز وجل وبذلوه في سبيل الله فلا بأس بذلك، ولا يلام عليه بل يحمد ويؤجر إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة أخرى تسأل: هل إرضاع الطفل للمرأة الجنب حرام؟ لا بأس للمرأة أن ترضع طفلها وهي جنب، فإن الجنابة لا تنجسها، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس، متفق عليه، والله تعالى أعلم. هذا سؤال آخر من امرأة تقول: لي 3 أولاد غير مطيعين ومتعبين، وزوجي غير ملتزم بالصلاة فيصلي أوقاتا ويقطع الصلاة أخرى، وأنا راضية بقضاء الله وقدره، لكن بعض الأوقات أدعو على أولادي وأندم بعدها، وأقول أحيانا: لا أريد هذه العيشة، وأندم بعدها، فهل نؤاخذ بما نقول وندعو؟ في هذا السؤال مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للزوج غير الملتزم بالصلاة، إن كان تركه للصلاة هو الغالب فعلى الأخت أن تنصحه وتأمره بأداء جميع الصلوات وعدم ترك صلاة واحدة، فإن أبى وجب عليها أن تفارقه وترجع إلى بيت أهلها أو تهجره حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب وأقام الصلاة فبها ونعمت، وإن أبى فإنه يجب عليها أن تفارقه أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل، كما ينبغي لها أن تخبر الإخوة في الحسبة عن أمر زوجها حتى تأطره على أداء الصلوات كما أمر الله عز وجل. الأمر الثاني الدعاء على الأولاد العاقين. الأولى للوالدين أن يدعوا لأولادهم لا على أولادهم، فيدعو لهم بالهداية والاستقامة، فإن دعوة الوالدين مستجابة سواء كانت لأولادهم أو عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. المسألة الثالثة قول الأخت أنها لا تريد هذه العيشة، هذا الكلام فيه نوع من السخط والجزع، وهو سوء أدب مع الله عز وجل، فإن الواجب على المسلم أن يصبر على مر قضاء الله عز وجل ويرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره له، ولا ينفي ذلك أخذه بالأسباب ككثرة الدعاء والسعي إلى ما فيه صلاحه، وأن يدعو الله عز وجل أن يصلح أحواله، كما ينبغي لمن أصيب بمصيبة أو كان في عيشة ضنكا عليه أن ينظر إلى من هو أشد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسوأ منه حالا شكر الله عز وجل على ما هو عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر من أحد المتصلين يقول: شخص مستمر على فعل معصية وينكر على غيره فعل هذه المعصية، فهل يجوز له الإنكار على غيره فعلا هو يأتيه؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والواجب على المسلم أن يفعل المعروف ويأمر به ويترك المنكر وينهى عنه، وهذا هو أكمل حالات المؤمن. ولا يعني ذلك أنه إن فعل المنكر بنفسه فإنه يسقط عنه النهي عن هذا المنكر، بل على المسلم واجبان، عليه أن يفعل المعروف ويأمر به وينتهي عن المنكر وينهى عنه، فإن قصر في فعل المعروف أو الانتهاء عن المنكر لم يسقط عنه الواجب الآخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد بيّن العلماء رحمهم الله كالإمام النووي وغيره أن المسلم عليه أن ينكر المنكر ولو كان واقعا فيه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر من امرأة تقول: أرى أشياء في المستقبل تتحقق، بعضها أراها في الرؤيا وبعضها إحساس داخلي، فقد رأيت الراية السود تدخل الرقة، ورأيت سقوط الطيار الأردني وقد تحققت، ورأيت في المنام أيضا ستسقط طائرة من طائرات التحالف الغربي وستأسر الدولة الإسلامية بإذن الله هذا الطيار، فهذه رؤى. أما بالإحساس ففي مرة قالت لي صديقتي: إن زوجي يتصرف كذا، فقلت لها: إن يتصرف كذا لأنه عنده الأسباب التالية، وذكرت لها الأسباب، فأخبرت زوجها فتفاجأ: أنا في الحقيقة أعرف أشياء كثيرة تحدث في المستقبل وأجهل كيف أعرف، فهل ما بي حالة صحية أم إنه مس أو شيء من هذا القبيل؟ في هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى الرؤية، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكثر الرؤى الصادقة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فالرؤيا الصادقة تراها هذه الأخت ويراها كثير من المسلمين، فليست هذه من خصائصها، وليس هذا الأمر مختص بها. أما الأمر الآخر وهو حديث النفس والإحساس بأمور مستقبلية، فلا يخفى أن جميعنا لدينا تخيلات وحديث نفس وتوقعات لما قد يقع في المستقبل، وقد يقع بعض الأمور التي كنا نتوقعها، وقد يستغلها الشيطان ويدخل على المسلم من هذا الباب، فيخيل إليه أنه ولي من أولياء الله عز وجل، وأنه يخبر بأشياء أو يلهم بأشياء لا يعلمها كثير من الناس، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان يدخل بها على ضعاف النفوس لكي يصرفهم عن طاعة الله عز وجل ويغريهم بأنفسهم، فيظنوا بأنفسهم خيرا، وربما وقع بعضهم في الكبر والغرور والعجب، وربما احتقر كثيرا من الناس. فلذلك نقول لهذه الأخت: إنما يحصل معها يحصل مع كثير من الناس، وهي أمور لا يخلو منها ذهن المسلم، بل لا يخلو منها ذهن أحد، من توقعات لأمور مستقبلية أو رؤى قد يراها قد تتحقق. فلذلك ينبغي لهذه الأخت أن تكثر قراءة القرآن، وأن تستغفر الله عز وجل، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعلم أن ما يصيبها هو أمر ليس بمرض وليس بمس من الجن، وإنما هو أمر يقع مع كثير من الناس غيرها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر من أحد المتصلين يقول: هل يجوز صيد السمك باللانيت؟ واللانيت هي مادة سامة مثل الطحين تستخدم في قتل الحشرات. في هذا السؤال مسألتان. الأولى: هذا السم الذي يقتل السمك، وحكم هذا السمك؟ السمك الميت قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكله، يقول عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أما المسألة الثانية وهي قتل السمك بهذه المادة السامة، عندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أن هذه المادة لا تفرق بين صغار السمك وكباره، وبالتالي سوف يموت بهذه المادة كثير من صغار السمك، وهذا إتلاف لمال فيما لا فائدة منه. وشرعنا قد نهانا أن نضر بالأمور العامة التي قد يستفيد منها غيرنا، وقتل السمك بهذه الكثرة ضرر عام يضر بالثروة السمكية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لذلك نرى أنه لا ينبغي أن تستعمل هذه المادة في صيد السمك، وعلى الصيادين أن يستعملوا الأمور أو الأدوات التي ليس فيها ضررا على الثروة السمكية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: ما حكم ارتداء الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح أو صور كرتونية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. ومرة وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فتأخر عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه البخاري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمره أن يقطع ستارا في بيته فيه تصاوير، فيقطعه ويزيل هذه التصاوير، وعليه فلا يجوز لبس هذه الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت حقيقية أو رسومة، لأن ذلك فيه تعظيم لهذه الصور، وأيضا قد يكون فيه إقرارا لهذه المعصية، والرضا بالمعصية معصية، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وسؤال آخر يقول: ما حكم التصفيق في المدارس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء. وهذا الحديث وإن كان واردا في الصلاة، فإن التصفيق لا يليق بالرجال. وفي المدارس بدل أن تأمر المدرسة أو المدرس الطلاب بالتصفيق، عليهم أن يعودوهم بذكر الله عز وجل والتبريك إذا رأوا أمرا يحسنونه أو يتعجبون منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأينا شيئا أعجبنا أن نقول ما شاء الله. فعلى المدرسين والمدرسات أن يعلموا الطلاب ذكر الله عز وجل إذا رأوا أي شيء يعجبهم، وأن ينتهوا عن هذه العادات التي ليست من عادات المسلمين، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل آخر يسأل يقول: ما حكم ألعاب الأطفال؟ اللعب المجسمة بأشكال ذوات الأرواح إذا كانت من الصوف ونحوه ولم تكن مجسمة بكل التفاصيل فلا بأس بها للأطفال، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندها صويحبات يدخلن عليها، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها باللعب معهن. أما ما يتعلق بالعرائس وبعض المجسمات من هذه الألعاب التي تجسم الجسد بجميع تفاصيله مع ما يكون فوق هذه الأجساد أو هذه المجسمات من ملابس ضيقة أو قصيرة، فنرى المنع من ذلك لما تسببه من فتنة للأطفال، ولما فيها من التجسيم الدقيق المضاهي لخلق الله عز وجل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيه. وهذا متصل يقول أن عنده 3 ناقلات نفط ويدير الناقلات ب2 مليون ليرة سورية، فكيف يخرج الزكاة؟ أما الناقلات فلا زكاة فيها، والزكاة تجب عليه في المال الذي عنده قد أعده للتجارة، سواء رأس المال أو الأرباح، يجمعها في كل عام، يجمع رأس المال والأرباح وقيمة النفط أو البترول الذي عنده، ثم يخرج ربع العشر من قيمتها جميعا، وهي زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وسؤال آخر يقول: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، فهل تعتبر مقدمات الزنا من الكبائر؟ ومن شروط التوبة رد الحقوق لأهلها، فكيف يرد الزاني الحقوق لأهلها؟ وهل يرفع الأمر للقاضي ويخبره بأنه زنا، أم يتوب بينه وبين ربه؟ الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. أما مقدمات الزنا فمنها ما قد يكون من الكبائر ومنها ما يكون من الصغائر. وأما بالنسبة للحقوق، لرد الحقوق إلى أهلها، فإنما يجب رد الحقوق إلى أهلها إذا كانت من الأمور العينية كالأموال ونحوها، أو كانت مما يمكن فيه القصاص كالضرب وكسر الأعضاء ونحو ذلك. أما ما حرم لنوعه كالزنا ونحوه فإنه ليس فيه رد للحقوق، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. وأما بالنسبة إلى الإبلاغ عن نفسه، فإن المنبغي على المسلم إذا وقع في ذنب يوجب حدا عليه أن يستتر بستر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. رواه الإمام مالك. وقال الشافعي رحمه الله: وروي أن أبا بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حدا بالاستتار، وأن عمر رضي الله عنه كذلك أمره بالاستتار، فعليه أن يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره مما اجترح واكتسب من الآثام، ويبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذه متصلة أخرى تسأل تقول: عمري 16 سنة وتزوجت قبل 5 أشهر، وزوجي ذهب للعراق وأخبرني بأنه سوف ينفذ عملية استشهادية، وقد تفاجأت بذلك وأنا غير راضية بذلك، فهل يحاسب على فعله هذا بأنه تركني وحيدة وذهب؟ الجهاد في سبيل الله فرض على المسلمين، وأداء حق الله عز وجل في هذا الأمر مقدم على أداء حق الوالدين والزوجة والأولاد، والمصلحة المترتبة على الجهاد في سبيل الله أعظم من المصلحة المترتبة على بقائه بين أهله، فإن بقاءه بين أهله مصلحة خاصة، والجهاد مصلحة عامة، وهي أيضا سوف تنال نصيبا من مصلحة هذا الجهاد، وهي كذلك في دولة الإسلام بحمد الله، فإن دولة الإسلام ما قامت إلا على أشلاء وجماجم المجاهدين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، وتركوا أهلهم وديارهم وأولادهم لكي ينصروا دين الله عز وجل ويخرجوا المسلمين من وطأة الطواغيت والحكام المرتدين. فالنعيم الذي نعيشه نحن بفضل الله عز وجل تحت شرع الله عز وجل هو ثمرة جهادي وبذلي وتضحية عباد الله الصادقين، نحسبهم والله حسيبهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. وزوج هذه الأخت ما خرج لكي يتمتع بالدنيا، وما خرج من بينها إلى امرأة أخرى، وإنما خرج لكي يعلي كلمة الله عز وجل وينصر دين الله عز وجل ويقارع الكفار، فعلى ذلك ما فعله صحيح، وهو مأجور بإذن الله عز وجل على ذلك، فإن الاستشهاديين من خيرة المجاهدين، والعمليات الاستشهادية هي من أعظم العمليات والأعمال الجهادية التي أرعبت الكفار ونصر الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين في هذا الزمان. وينبغي لهذه الأخت أن تفتخر أن الله عز وجل رزقها زوجا يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل، ولم يرزقها زوجا يرتمي بين أحضانها ويترك دين الله عز وجل ولا يبالي به ولا يبالي بالمسلمين الذين يقتلون في كل مكان. فعليها أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره على ذلك، وأن تصبر وترضى بقضاء الله عز وجل، والله عز وجل يعوضها على صبرها خيرا، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال أخير يقول: هل للساحر توبة؟ الساحر إن تاب بينه وبين الله عز وجل قبل أن يقدر عليه ولم يعلم به فالتوبة مقبولة إن شاء الله، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب إذا تاب. أما إن علم بحاله وقبض عليه فإنه يجب عليه أن يتوب، وتوبته تنفعه عند الله عز وجل. أما بالنسبة للحكم الدنيوي فلا بد من قتله، فإن كثيرا من السحرة لا يستطيعون أن يكملوا توبتهم بأذية الجن، لذلك ربما وقع كثير منهم في الكذب وربما تاب ثم عاد. ولا يخفى أن السحر فيه ضرر عظيم بالمسلمين، وربما كان سببا في إخراج كثير من المسلمين من الدين، وعليه فإنه إن تاب بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يقبل توبة التائب إذا تاب. أما بالنسبة لحكم الله عز وجل فيه في الدنيا فإنه يجب قتله، وقد أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة كما رواه أبو داود، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب، بارك الله فيك. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.